انا يلا يا عم. ايها الاخوة الكرام، بعد الصلاة والسلام على المصطفى سيد الانام، هيا الى نفس الكتاب من ايات المولى العليم العلام، يتلو علينا صاحب الاجادة والاحكام فضيلة الفاعل الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا.

بعد المية بعد المية بسم الله الرحمن الرحيم. سبعة ان شاء الله المسجد ربنا يفتح عليك احسن حد عشان بعدها شباب بإذن الله وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا

الله

Yeah.